الله لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فان خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى الى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فنتم في كرامتي وشرح او التعليق على كتاب الصيام من صحيح الامام مسلم رحمه الله تعالى انتهينا الى الاحاديث التي فيها ذكر فضل صيام التيمم كل شهر صيام عاشوراء واثنين وخميس فلسان المتصل الى الامام مسلم سماعا لبعضه واجازه في باقيه قال رحمه الله تعالى حدثنا شيبان بن حبوب قال حدثنا عبد الوارث عن يزيد الاشج وهو يزيد بن يزيد بن يزيد الربعي قال حدثتني معاذة والعدوية هي بنت عبد الله انها سالت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم كل شيء ثلاثة ايام قالت نعم فقلت لها من اي ايام الشهر كان يصوم قالت لم يكن يبالي من اي ايام الشهر يصوم وهذا في استحباب صيام الايام لكل شهر كما جاء في احاديث كثيره سبق ربها ورقب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وقالت انه كان يصوم من اي ايام الشهر وجاء عنها انها كان يصوم الاثنين من اول الشهر الخميس الذي بعده والخميس الذي بعده جاء بعض الروايات انه يصوم الاثنين من اول الشهر ثم الخميس ثم الاثنين وفي حديث عبد الله بن عمر الذي سبق يصوم يوم ثم يفطر تسعا ثم يصوم يوم ثم يفطر تسعا ثم يصوم يوم قال وحدثني عبد الله بن محمد بن اسماء الربعي قال حدثنا النهراء مهدي وهو ابن الميمون قال حدثنا ايضا بن جرير المطلق من عبد الله بن الشخير عن عمران بن حسين رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له او قال له ابن عمر اسمع يا فلان اصمت من سبط هذا الشهر قال لا قال فاذا افطرت فصم يومين قوله قال لرجل وهو يسمع يا فلان جاء في رواية أن هذا كان خطاب لعمران بن حسين نفسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأصمت من سبة هذا الشهر سبة الشهر اختلف في معناه فقيل بدايته وقيل بدايته من استصرار الشيء أي ظهوره وقيل سبة الشهر أي وسطه وهذا الذي فهمه الإمام مسلم حيث ذكر الحديث هذا بعد صيام الأيام من كل شهر و فكأنه يشير إلى أنه من وسط الشهر إشارة إلى صيام أيام البيض إشارة إلى صيام ثلاث أيام البيض أشار إلى ذلك بعضهم و قيل هو من آخر الشهر وهو الأظهر من آخر الشهر وهو الأظهر فكأن عمران بن حسين كان له عادة أن يصوم آخر الشهر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل صمت من آخر الشهر؟ قال لا قال فإذا أفطرت فصوم يومين في رواية يوما أو يومين وهذا الشهر الذي كان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو شعبان وكان عادة عمران بن حسين أن يصوم من آخر الشهر فلما جاء شعبان فكأن عمران بن حسين علم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين فلم يصم آخر الشهر فلما علم بذلك النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن سأله قال صم كأنه يوما أو يومين يعني إذا أفطرت من رمضان إشارة إلى أن النهي عن أن يتقدم رمضان بيوم أو يومين لمن لم تكن له العادة قال وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي وقتيبة بن سعيد جميعا عن حماد قال يحيى حدثنا حماد بن زيد عن غندال عن عبد الله بن معبد اللي هو غندال بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف تصوم؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى عمر رضي الله عنه غضبه قال رضينا لله ربا والإسلام دينا لمحمد نبيا، نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله عليه الصلاة والسلام. فجعل عمر رضي الله عنه يردد هذا الكلام حتى سكن غضبه. فقال عمر يا رسول الله كيف بمن يصوم الدهر كله؟ قال لا صام ولا أفطر. قال لم يصوم من يفطر. قال كيف من يصوم يومين ويفطر يوما؟ قال ويطيق ذلك أحد؟ قال كيف من يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال ذاك صوم داود عليه السلام. قال كيف من يصوم يوما ويفطر يومين؟ قال وددت أني طوقت ذلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا من كل شهر ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله، صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. فهذا فيه ما جاء في الحديث. وقوله فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر رضينا بالله ربا والإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا، قيل أن هذا كان ورد بعد أن أكثر السؤال على النبي عليه الصلاة والسلام، فخرج وقال سألوني فما سألتم عن شيء أو عن شيء إلا أجبتكم وذكرت لكم منه. فقال رجل أين أبي؟ قال أبوك في النار. قال الآخر من أبي؟ قال أبوك فلان. وحتى جثى عمر على ركبته وقال رضينا بالله ربا والإسلام دينا وبمحمد النبي عليه الصلاة والسلام، نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم سأل عمر عن صيام الدهر وقد سبق بيان حكمه وأنه منهي عنه، ثم ذكر بعض أنواع الصيام وفيه إشارة إلى أن أفضل الصيام وصيام داود عليه الصلاة والسلام، وفيه ذكر صيام الأيام من كل شهر عد كصيام الدهر، وأيضا رمضان إلى رمضان يكفر يعد أيضا لصيام الدهر مع ذلك من كل شهر، وأيضا صيام عرفة يكفر السنة السابقة والسنة اللاحقة، وصيام عاشوراء أيضا يكفر الله عز وجل به السنة السابقة. قال أحتسب على الله أي يرجو يعني يرجو الحساب من الله تبارك وتعالى والأجر والثواب من الله جل وعلا بأن يكون هذا هو جزاؤه وثوابه. وفيه إشارة أن هذا الأجر والثواب إنما يناله من كان صائما مخلصا لله تبارك وتعالى، وسبق الكلام عن صيام عاشوراء وصيام عرفة. قال حدثنا محمد بن مثنى وحكم بن الشعر وطرف بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن علي بن غيلان بن جرير سمع عبد الله بن عبد الزناني عن قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صومه قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر رضي الله عنه رضينا بالله ربا والإسلام دينا ومحمد رسولا وببيعتنا بيعة. قال فسئل عن صيام الدهر قال لا صام ولا أفطر، أو قال ما صام ولا أفطر. قال فسئل عن صوم يومين من إفطار يوم قال ومن يطيق ذلك لما فيه من المشقة والصعوبة. قال فسئل عن صوم يوم من إفطار يومين قال ليت أن الله قوانا لذلك. قال وسئل عن صوم يوم من إفطار يومين قال ذاك صوم أخي داود عليه السلام. قال وسئل عن صوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه ويوم ولدت فيه وانزل علي فيه. قال فقال صوم ثلاثة ايام من كل شهر رمضان الى رمضان صوم الدهر. قال وسئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية. قال وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية. وفي هذا الحديث من رواية شعبة قال وسئل عن صوم يوم الاثنين والخميس فسكتنا عن الخميس لما نراه لما نراه وهما يعني قال هنا فيه إشارة إلى صوم فضيلة صوم الاثنين وأنه يوم ولي فيه النبي عليه الصلاة والسلام ويوم بعث فيه ويوم أنزل عليه فيه أيضا، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أنه يصوم. وجاء في بعض الروايات أنه يوم ترفع فيه الأعمال هو ويوم الخميس، فيحب عليه الصلاة والسلام أن يرفع عمله و وهو صائم. ثم ذكر صيام الأيام من كل شهر ورمضان أدوا صيام الدهر، يعني من كل شهر يصوم ثلاثة مضروبة في عشر صارت ثلاثين، يعني شهرا أحد عشر شهر أضف إليها شهر رمضان حيث لا يصوم فيه إلى رمضان فصار كصيام الدهر. وعرف سبق ذكرها وعاشوراء سبق ذكرها. ثم أشار إلى المسلم رحمه الله تعالى إلى تأليل هذه الرواية، قال وفي هذا تأليل من رواية شعبة قال وسئل عن صوم يوم الاثنين والخميس فسكتنا عن ذكر الخميس لما نراه وهما. فكان مسلم يعلل هذه الرواية يرى أنها فيها علة حيث أن ذكر الخميس يترجح أنه غير وارد في هذا الحديث أو من هذا الطريق. نعم، لكن على ذكر الخميس في هذه الرواية تركه لأنه يراه وهما، ولكن جاء ذلك من روايات أخرى فيه استحباب صيام الاثنين والخميس وأنهما ترفع فيها الأعمال. قال وحدثناه عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي وهو معاذ بن معاذ حدثنا أبو بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة وهو بن سراق حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شميل كلهم عن شعبة من هذا الإسناد. وحدثني أحمد بن سعيد الدائري قال حدثنا حبان بن فدان قال حدثنا أبان العطار وأبان بن يزيد قال حدثنا غيلان بن جرير أو قال ابن جرير في هذا الإسناد من هذه الشعبة على غير أنه ذكر فيه الاثنين ولم يذكر الخميس. قال يعني هنا شعبة روى عنه محمد بن جعفر وأيضا معاذ بن معاذ وشبابة بن سوار ونضر بن شميل بهذا الإسناد وجاء فيه ذكر الخميس ورواه أبان بن عطاء عن غيلان ولم يذكر الخميس. قال وحدثنا جرير بن قبل قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا نكير بن ميمون عن غيلان بن عبد الله بن عبد العزيز المالي عن قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عن صبر الدين فقال فيه ذكر به أنزل عليه. نعم، هذا فيما يتعلق بصيام الاثنين والخميس ويوم عاشوراء ويوم عرفة. وصيام الخميس جاء في أحاديث تدل على الترغيب في صيامه، ثم ذكر ما فيه تفضيل أو الترغيب والحث على صيام شعبان فبوب عليه النووي باب صوم شهر شعبان. قال حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا أحمد بن سعد عن ثابت وهو الأسلم بن علي عن مطبف ولم أفهم مطبفا من هداب. نعم، هذا دقة في الرواية، هذا دقة في الرواية، كأن مسلم رحمه الله سمع شيخه هداب بن خالد يحدث فقال هداب بن خالد حدثنا في مدن شلم عن ثابت عن مطبف، لكن مسلم لم يتبين هذه النقطة من هداب عن عمران بن حسين، لكن تأكد منها إما بسؤال زميل أو قرين أو بمعرفة أن المراد به مطبق من طرق أخرى أو بأنه هو من شيوخ ثابت ومن ضرع الإمراء أنه في طريق من الطرق. فقوله لم أفهم مطبقا من هداب يعني هذا الظفر لما قال هداب حدثنا محمد بن سلمة عن ثابت عن مطبق لم تتضح النقطة في سماع المسلمين فقال عن مطبق لأنه متأكد من هذه الرواية لكنه لم يسمعها سليمة مفهومة من عند شيخه فأشار إلى ذلك. وهذا من الدقة في الرواية. من عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أو لآخر أصمت من شهر شعبان؟ قال لا. قال فإذا أفطرت فصم يومين. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا يزيد هارون بن جنيري وهو سعيد بن إياس عن أبي الألاء وهو يزيد بن عبد الله بن الشخير عن مطبق عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رجل هل صمت من سائر هذا الشهر يعني شعبان؟ قال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أفطرت من رمضان فصم يومين مكانه. فيه استحباب قضاء الصيام الذي اعتاد صومه وصار كان له عادة فإذا أفطر منه يستحب له أن يقضيه. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابن أخي المطرف ابن الشيخين فهو نفسه أبو العلاء قال سمعت مطرفا يحدث عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رجل هل سمعت الإنسان لهذا الشهر شيئا يعني شعبان قال لا قال فقال له إذا افطر رمضان فصم يوما أو يومين شعبة الذي شك فيه قال وأظنه قال يومين قال وحدثني محمد بن قدامة ويحيى اللؤلؤي قال أخبرنا النضر وابن جميل أقال أخبرنا شعبة قال حدثنا أبو بكر هادي ابن قال أخبرنا شعبة قال حدثنا أبو بكر هادي ابن أخي مطرف في هذا السند مثله قال عبد الله بن هاني بن أخي مطرف سمع عبد الله بن هاني وهنا قال ابن أخي مطرف إذا الأول قال حدثنا شعبة عن ابن أخي مطرف للشكير سماه هنا عبد الله بن هاني ابن أخي مطرف نعم ايش قال العلاء ابي العلاء اخوه ابو العلاء هو يزيد بن عبد الله بن الشقيق اخوه مطرف اخوه من اخوه مطرف عبد الله هو ابن اخي عبد الله هو ابن اخي مطرف ابي عمه ابو العلاء من هو ايش قال هو اخوه واخو مطرف ماذا قال اسمه عبد الله بن يزيد يزيد بن عبد الله من يزيد بن عبد الله طيب نعم يزيد بن عبد الله طيب فهما اخوان نعم قال حدثني قتيبة ابن سعيد قال حدثنا ابو عوانه وهو الوضع من الذي يشكري عن ابي بشر وهو جعفر بن زياد عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل صلاه رمضان شهر الله المحرم وافضل صلاه بعد الفجر صلاه الليل هذا في بيان فضل الصوم شهر الله المحرم وان افضل الصيام بعد رمضان هو شهر الله المحرم جاء في الرواية أفضل الصيام رمضان شعبان فوقع فيها التعارض بين الروايتين كما ذكر بعض أهل العلم ولكن هذه الرواية أفضل الصيام بعد رمضان شعبان هي رواية فيها ضعف فيها ضعف لكن الرواية الثابتة أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم فيقيل فإن ما كان لماذا كان عليه الصلاة والسلام يكثر الصيام في شعبان أكثر كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأسامة بن زيد وغيره ما رأيتك أكثر صياما منك في شعبان في غير الأشهر فما دام كان يصوم شعبان كان يصوم جل شعبان وأكثره وهنا قال أن أفضل صيام بعد رمضان هو المحرم فكيف يجمع بينهما؟ قيل لأنه إنما علم فضل المحرم في آخر حياته ولهذا كان يصوم شعبان أكثر وقيل لأنه كان يعلق فيه آثار من سفر أو مرض أو غيرهما وما يستطيع أن يصوم المحرم فكان يصوم شعبان أكثر من غيره وفيه فضل صيام شهر الله المحرم وهو بداية السنة الهجرية وفيه أيضا فضل صلاة الليل وهي أفضل الصلاة بعد صلاة الفريضة قال حدثني جرير بن حرب قال حدثنا جرير بن حميد الضبي عن عبد المجيد بن عمير بن محمد بن المنتشر عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه يرفعه يعني الى النبي عليه الصلاه والسلام قال سئل اي صلاه افضل بعد المكتوبه قال واي صيام افضل بعد شهر رمضان فقال افضل صلاه بعد الصلاه المكتوبه الصلاه في جوف الليل وافضل صيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم قال حدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا حسين بن علي بن زائده وهو بن قدامه على ابي المجد بن عمير بن اسناد بهذه الصيام عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ثم ذكر ما يتعلق بالصيام ست ايام من شوال بوب عليها الامام النووي باب استحباب صوم ست ايام من شوال اتباعا لرمضان قال الامام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا سيدنا بن يحيى بن ايوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر تمنيعا عن اسماعيل قال ابن ايوب حدثنا اسماعيل بن جعفر قال اخبرني سعد بن سعيد بن قيس هو أبو يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمر بن ثابت عن حارث الخزرجي عن أبي أيوب الأنصاري خالد بن زيد مشهور بكنيته رضي الله عنه وأرضاه أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. قال: حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي ابن نمير الأول ومحمد بن عبد الله وأبوه وعبد الله ابن نمير. قال: حدثنا سعد بن شهيد أخو يحيى بن شهيد قال أخوانا عمر بن ثابت قال أخوانا بن نمير الصالح رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله. قال: وحدثنا أبو بكر ابن أبي شهيبة قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن سعد بن شهيد قال: سمعت عمر بن ثابت قال: سمعت أبي هريرة الصالح رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. هذا فيه استحباب صيام ست أيام من شوال بعد رمضان. وجمهور العلماء على استحباب هذا الصيام خلافا لما ذهب إليه مالك رحمه الله تعالى حيث كره ذلك. نعم. وهذا أيضا قول ينسب لأبي حنيفة. ونقل عن مالك رحمه الله أنه قال: رأيت أحد من العلم يصومها فيكره لحتى لا يظن وجوبها بعد رمضان، فيخشى أن يذهب العلم فيظن عامة الناس أنها واجبة. وجمهور العلماء ومنهم الشافعي وأحمد وداود وغيرهم على أن هذا الحديث صحيح وثابت، فهي سنة ويستحب صيام ست أيام من شوال بعد رمضان. نعم. وقول الإمام مالك رحمه الله تعالى في كراهية الصيام جعل له شروطا، قال: أن تكون ممن هو مقتدى به يقتدى به بالعلم، وأن يداوم على ذلك، وأن يتبع بها رمضان، وأن يتبعها برمضان. فبهذه الشروط يكره إذا أتبعها برمضان وداوم وكانت ممن يقتدى به فهذه ما يكره، أما غير ذلك فلا يكره. فإن كانت ممن لا يقتدى به ولا يوصفها برمضان ولا يداوم على ذلك يصوم تارة وتارة فقال هذا لا يكره، لكن جمهور العلماء على خلاف ذلك، والأفضل أو الأقوى أنها من السنة، فيستحب الصيام ست أيام من شوال. بعض أهل العلم قال: الصام تباعا بقوله ثم أتبعه ستا من شوال، ستا من شوال. والصواب أنه إذا تبعها أو لم يتبعها فكل يكون قد وافق السنة وأتى بالمستحب، فالمطلوب هو أن يكون بعد رمضان أن يصوم بعد رمضان ستة أيام من شوال، ستة أيام من شوال. والأفضل أن يصوم إن كان عليه قضاء أن يصوم ستة أيام من شوال بعد القضاء، الأفضل أن يصوم بعد ماذا؟ بعد القضاء. نعم. إلى هنا انتهى كتاب الصيام المسلم أو ما يتعلق بحديث الصيام، وذكر بعد ذلك ما يتعلق بليلة القدر وفضل طلبها واجتهاد في عشر الأواخر، ثم بعده كتاب الاعتكاف فنقرأه أيضا إن شاء الله تعالى. ذكر الحديث في فضل آية القدر والحث على طلبها. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قروا، أي رأوا في منامهم، قروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى وإياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، ومن كان يحبيها فليتحرها في السبع الأواخر. فكثير من الصحابة رأوا أن ليلة القدر في السبع الأواخر من رمضان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى أن رؤياكم قد تواطأت عن السبع الأواخر، فاجتهدوا وتبين تحبيها وطلبها في السبع الأواخر. ففيه أن الرؤيا يعني قد يكون لها يعني يستأنس بها، وفيه أن توافق الرؤى على الشيء مما يعطيه قوة، لكن لا تبقى إلى أن يكون دليلا شرعيا، وإنما يستأنس به. هذا في بيان متى تكون ليلة القدر. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد بن دينار بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر. قال حدثنا عمرو الناقد وابن محمد بن كير وزهير بن حرب قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري محمد بن مسلم نعم عن سالم هو ابن عبد الله بن عمر الخطاب عن أبيه عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله عنه جميعا قال رأى رجل أن ليلة القدر ليلة 27 فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم في العشر الأواخر فاقربوها في الوتر منها. فهذا في الحديث أن هذا الرجل رأى أن ليلة القدر ليلة 27 فقال النبي عليه الصلاة والسلام أن رؤى الصحابة قد تكاثرت على أن ليلة القدر في أواخر رمضان فاقربوها في العشر الأواخر واقربوها في الأوتار. قال حدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرني النور رضي الله عنه المصري قال أخبرني يونس بن زيد عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر أن أبا رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لليلة القدر إن ناس منكم قد أوروا أنها في السبع الأول وأوري ناس منكم أنها في السبع الغوابر أي البواقي فالتمسوها في العشر الغوابر أي الباقية من الأواخر. نعم. قال قوله السبع الأول أي من العشر والسبع الغوابر أي الباقية من العشر. قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة من الحجاج الواسطي عن عقبة وهو بن حويط قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الأواخر يعني ليلة القدر فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي يعني إذا ضعف أن يشتهي في العشر فليشتهي في السبع الباقية. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن جبلة قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول أو يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان ملتمسها فليلتمسها في العشر الأواخر. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا علي بن مسلم عن الشيباني وسليمان بن سليمان بن إسحاق عن جبلة بن حارث وحارث بن دثار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحينوا أي اطلبوا حين اطلبوا الحين والحين هو الوقت والزمن تحينوا ليلة القدر أي اطلبوا حين ليلة القدر حين ليلة القدر أي وقتها في العشر الأواخر أو قال في التسع الأواخر أي الباقي من رمضان. قال حدثنا أبو الطاهر وهو أحمد بن عون الصف وحرمان بن يحيى قال أخوان بن وهب قال أخوان يونس بن شهاب بن سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أريد ليلة القدر ثم أيقظني وأوحي فنسيتها فالتمسوها في العشر الأوابر وقال حرمان فنسيتها. فهنا فيه ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام أعلم بليلة القدر بل أريها في المنام ورؤي الأنبياء وحي لكن كان سبب نسيانه لها أن بعض أهله أيقظوا وسيأتي أن سبب نسيانه عليه الصلاة والسلام لها اختصام اثنين من الصحابة الكرام فاختصم فلان وفلان فنسيتها وطبعت عليه فاطلبوها في السبع الأواخر أو قال في العشر الأواخر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهل سبب نسيانه لها هما الأمران كون أهله أيقظوه وكون هذان اختصما أو يجمع بينهما؟ والجمع أظهر فيقال أنه لما اختصما الرجلان أوقظ عليه الصلاة والسلام فخرج إليهما ليصلح بينهما فكان السبب ذلك سبب فكان ذلك سبب ارتفاع ليلة القدر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر بن مضر عن ابن الهاد يزيد بن عبد الله أسامة بن الهاد الليثي عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر التي في وسط الشهر فإذا كان من حين تمضي 20 ليلة ويستغفر 21 يرجع إلى مسكنه. كان يجاور معنى المجاورة الاعتكاف في وسط الشهر فإذا كان من حين تمضي 20 ليلة ويستقبل 21 يرجع إلى مسكنه. يعني المعتكف إذا اعتكف متى يخرج من معتكفه؟ يخرج في آخر يوم لكن بعد فجر اليوم التالي. يعني إذا اعتكف 10 اليوم العاشر يعتكف في المسجد ولا يخرج بعد المغرب أو بعد العشاء، بل يبقى إلى يوم غد يصلي الفجر ثم يخرج من معتكفه إلى مسكنه. وهذا أقوى القولين، لأن الذي عليه الأكثر أنه يخرج بعد المغرب أو بعد العشاء، والقول المقابل أنه يخرج بعد فجر اليوم الذي بعد الأخير، وهذا أقوى بدليل هذا الحديث. ورجع من كان يجاور معه ثم إنه أقام في شهر جاور فيه تلك الليلة التي كان يرجع فيها، فخطب الناس فأمرهم بما شاء الله، ثم قال إني كنت أجاور هذه العشر، ثم بدأ لي أن أجاور هذه العشر الأواخر، فمن كان ارتكب معي فليلذ في معتكفه، وقد رأيت هذه الليلة فأنسيتها حتى بشعب العشر الأواخر في كل متر، وقد رأيتني أسبل في ماء وقيل. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه مطلنا ليلة 21 فوكب المسجد في مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظرت إليه وقد انصرف من صلاة الصبح ووجهه مبتل ضينا وماء. فهذا فيه أنه عليه الصلاة والسلام كان يعتكف العشر الوسط من الشهر يطلب ليلة القدر، فأخبر وأولي أن ليلة القدر في العشر الأواخر، فغير اعتكافه إلى العشر الأواخر، وذكر للصحابة أنه أولي ورأى نفسه فيما يراه الرائي أنه يسجد في صبيحة تلك الليلة في ماء وقيل. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فصلينا معه الصبح صبيحة 21 فوكف المسجد مطر مطر المطر، وكان سقفه بالأريش، فتناثر شيء من الماء موضع مصلاه عليه الصلاة والسلام، فلما صلى والتفت واستقبل الصحابة كما هي عادته قال فإذا وجهه مبتل طينا وماء. فأشار أبو سعيد إلى أن ليلة القدر هي ليلة 21 وهي ليلة وترية وخلاف العلماء في ليلة القدر كثير، منهم من يرى أنها في جميع أيام السنة، ومنهم من يرى أنها خاصة برمضان، وقيل من أوله إلى آخره، وقيل في وسطه الثاني والأخير أو العشر الثاني والأخير، وقيل ليلة 17، وقيل بل هي في العشر الأواخر، قيل هي منتقلة فيه بين الوتر والشفق، وقيل هي خاصة بالعشر الأواخر الأوتار، وقيل هي في أوتار العشر التسع الأواخر، وقيل السبع الأواخر، وقيل الخمس البواخر، وقيل الثلاث البواخر، وقيل هي في العشر الأواخر في أوتارها وشفقها، فإن كان رمضان ناقصا كان في أوتارها، وإن كان تاما كان في شفقها، وقيل غير ذلك من الأقوال، وقيل هي ليلة 27، وقيل غالبا ما تكون ليلة 27 وقد تكون في غيرها بدليل حديث ابن سعيد الخدري رضي الله تعالى عن الجميع، ولعل هذا القول أقرب لأن ابن مسعود جزم بأنها ليلة 27، وأبو سعيد الخدري هنا صريح عبارته أو لفظه بأنها ليلة 21، فيكون الغالب أنها ليلة 27 وقد تكون في غيرها. قال وحدثنا ابن ابي عمر ومحمد بن يحيى قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي هو عبد العزيز بن محمد عن يزيد اللي هو ابن الهاد السالم عن محمد بن ابراهيم بن سلمه ابن عبد الرحمن بن سعيد رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في رمضان العشر التي في وسط الشهر، وساق الحديث بمثله غير انه قال فلبثت في معتكفه او فليثبت في معتكفه، وقال وجبينه ممتلئا طينا وماء. قال وحدثنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا المعتمر وابو سليمان قال حدثنا عماره بن غزيه الانصاري قال سمعت عن ابراهيم حديث عن ابي سلمه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الاول لرمضان ثم اعتكف العشر الاوسط في قبه تركيه على سدتها قصير السدة يعني أداها نعم. قال فأخذ الحصير بيده فنحاها في في القبة ثم أطلع رأسه فكلم الناس فدنوهم فقال إني اعتكفت العشر الأول ألتمس هذه الدنية ثم اعتكفت العشر الأوسط ثم أتيت فقيل لي إنها في العشر الأواخر فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف فاعتكف الناس معه وقال وإني أريدها ليلة وتر وأني أسمل صبيحتها في طين وماء فأصبح من ليلة 21 وقد قام إلى الصبح فمطرت السماء فوقف المسجد أي يعني نزل بعض عريشه نزل ماذا؟ بعض عريشه وقطر قطر الماء من سقفه قطر الماء من سقفه نعم قال فوقف وقد قال فوطأت السماء فوكب المسجد فأبصقت الطين والماء فخرج فينا فرغ من صلاة الصبح وجبينه وروثة أنفه فيها الطين والماء روثة الأنف هي أرنبة الأنف أرنبة الأنف مستدقه فيهما الطين والماء وإذا هي ليلة 21 من العشر الأواخر قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابو عامر وهو عبد الملك بن عمر القيسي قال حدثنا هشام وهو ابن بلاد السوائق عن يحيى وهو ابن كثير بن سلمه قال تذاكرت ليله القدر فاتيت ابا سعيد الخدري رضي الله عنه وكان لي صديقا فقلت الا تخرج بنا الى النخل فخرج وعليه خميصه فقلت له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ليله القدر فقال نعم اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الوسطى من رمضان فخرجنا صبيحه 20 فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني اريد ليله القدر واني نسيتها او انسيتها فالتمسوها العشر الاواخر بكل وتر واني اريد ان ابتل في ماء نظيف فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع قال وقد انا وما نرى في السماء قازحه اي قطعه سحاب قال وجاء سحابة فمطرنا حتى سال سقف المسجد وكان من جليد النخل وأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح في الماء والطين قال حتى رأيت أثر الطين في جبهته قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق وابن عمر الصنعاني قال أخبرنا معمر وابن راشد العزيز اليمن حال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدائري قال أخبرنا أبو المغيرة وعبد القدوس بن الحجاج قال حدثنا عبد الأوزاعي وعبد الرحمن بن عمر كلاهما عليه من الكثير من هذا الإسناد نحوه وفي حديثه ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صبر على جبهته وأرنبته أثر الطين قال حدثنا محمد بن كنا وأبو بكر بن خلاد قال حدثنا عبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى السامي عبد الأعلى بن عبد الأعلى نعم هو عبد الأعلى ابن عبد الأعلى السامي قال حدثنا سعيد وهو ابن إياس الجريري قال ابن أبي عروبة قال هو ابن أبي عروبة ابن أبي عروبة يظهر لي خطأ وعلق عليه هو سعيد بن إياس الجريري راجع في حتى أشرح ما يحب الأطراف يراجع في حتى أشرح ما يحب قال عن ابي نضره قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا سعيد عن ابي نضره عن ابي سعيد كل سبق الخدري رضي الله عنه قال ارتكب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر اوسط من رمضان يلتمس ليله القدر قبل ان تبان له فلما انقضينا امر بالبناء فقوض ثم ابينت له انها من العشر الاواخر فامر بالبناء فوعيد ثم خرج على الناس فقال يا ايها الناس انها كانت ابينت لي ليله القدر واني خرجت لاخبركم بها فجاء رجلان يحتقاني ان يحتصمان معهما الشيطان يتحاقان يعني كل يطلب انه يطلب حقه ويطلب ويدعي انه هو المحق به المخاصمه والمنازعه وانها مذمومه وانها من اسباب زوال الحيل وارتفاعه وان الانفصام والنزاع عقوبه معنويه يتحققان معهما الشيطان فنسيتها فالتمسوها في العشر الاواخر من رمضان التمسوها في التاسعه والسابعه والخامسه قال قلت يا ابا سعيد انكم اعلم بعدد منا قال اجل نحن اعق بذلك منكم قال قلت ما التاسعه والسابعه والخامسه قال اذا مضت واحده وعشرون فالتي تليها ثنتين وعشرين وهي التاسعه فإذا مضت 23 فالتي تليها 7 فإذا مضى 25 فالتي تليها الخامسة. وقال ابن خلاد: مكان يحتقان يختصمان. نعم. قال التاسع أو السابع أو الخامس. في بعض الروايات قال الغوار، أي البوار، أي البوار. نعم. فإذا قال إذا مضى 21 التي تليها 22 وهي التاسعة، يعني لكن متى؟ إذا كان الشهر تاما، إذا كان الشهر تاما فهي التاسعة بالنسبة لآخر الشهر. إذا مضى آخر الشهر 22، إذا 22 23 24 25 26 27 28 29 30، ف 22 هي ليلة 23 فهي تاسعة بالنسبة إذا كان الشهر تاما، وهكذا فيما بقي. قال: وحدثنا سعيد بن عمرو بن سهل بن إسحاق ابن محمد بن إشعث بن قيس الكندي وعلي بن خشرم. هذه من طريقة مسلم أنه إن ذكر الراوي من شيوخه أول ما يذكره فيذكره بنسبه مطولا، لكن إذا مرت أحاديث كثيرة لم يذكره فيعيد ذكره فيذكره باسمه المطول تذكيرا به. ذكر بعض العلماء. وعلي بن خشرم قال: حدثنا أبو ضمرة وأنس بن ديار قال حدثني الضحاك بن عثمان، وقال ابن خشرم عن الضحاك بن عثمان عن ابن نضر مولى عمر بن عبد الله عن مسلم بن سعيد عن ابن ابي أنيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أريد ليلة القدر ثم أنسيتها وأراني صبحها أشرف من الله العظيم. قال ابن القيم: ليلة 23 فصلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فانصرف، وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه. قال: وكان عمر بن ليس يقول 23. أبو سعيد الخدري قال: إيش قال؟ 21. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير وعبد الله ووكيع وعبد الله عن هشام وابن عروة عن أبي عمر بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها الجميع قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال ابن نمير التمسوا، وقال وكيع: تقروا ليلة القدر العشر الأواخر من رمضان. قال: حدثنا محمد بن حاتم وابن أبي عمر ومحمد بن يحيى كلاهما عن ابن عيينة عن سفيان. قال ابن حاتم: حدثنا سفيان بن عيينة عن عبدة ابن سليمان ابن لبابة، عبدة ابن لبابة وعاصم ابن أبي النجود سمع زر بن حبيش يقول: سألت أبي لك رضي الله عنه فقلت: إن أخاك ابن مسعود يقول: من يقم من حول يصل ليلة القدر. فقال رحمه الله: أراد أن لا يكفل الناس، أما إنه قد علم أنها في رمضان وأنها في العشر الأواخر وأنها ليلة 27، ثم حلف لا يستثني، أي أبي بكاء، أنها ليلة 27. فقلت: بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر؟ قال: بالعلامة أو بالآلة التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها، أي الشمس. هذا الحديث يظهر منه أن الغالب أن ليلة القدر تكون ليلة 27، لكن قد تكون في غيرها، بدليل حديث أبي سعيد الخدري، وهذا دليل حديث عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عن الجميع. قال: حدثنا محمد بن مزنة قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت عبد الله ابن أبي لبابة. نعم، تفضل. يحدث عن ذلك عبيش عن عبيد بن كعب رضي الله عنه قال: قال عبيد في ليلة القدر: والله إني لا أعلمها. قال شعبة: وأكبر علمي هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها هي ليلة 27، وإنما شك شعبة في هذا الخوف هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثني بها صاحب لي عنه. قال: حدثني ابن عباد بن أبي عمر قال: حدثنا مروان رواه الفزاري، يعني مروان بن معاوية، عن يزيد وكيسان عن ابي حازم وسلم بن دينار عن ابي هريره رضي الله عنه قال: تذاكرنا ليله القدر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ايكم يذكر حين طلع القمر وهو مثل شق جحمتين. ثم بعد ذلك نشوف الحديث الذي قبل فيه أن شعبة شك في العبارة يعني، وهذا مذهب معروف في التوضؤ في الرواية، وأن لفظ يشك فيه قد يعني يجتنبه. قال شعبة: أكبر علمه الليلة التي أمرنا، إلى آخره. ثم قال: وإنما شك شعبة في هذا الحرف هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وحدثني بها صاحب لي عنه. فهنا فيه إشارة إلى علامة وأمارة ليلة القدر، وأن الشمس تطلع صبيحة تلك ذلك الليلة، لا شعاع لها. وأيضا حين طلع القمر وهو مثل جفنة، يعني القمر يكون شبه إلى كشق الجفنة، وهي ليلة سمحاء غير بارزة ولا حارة، هذه علامتها. وهي ليلة فاضلة خير من ألف شهر، سميت ليلة القدر، قيل لأنها يعني تقدر فيها أقدار السنة، وقيل لأنها ذات قدر وشرف، وكلا المعنيين سليم. ثم ذكر في كتاب الاعتكاف، والاعتكاف من أكف بمعنى لزم المكان، والمراد به هنا أن يلزم المسلم المسجد فلا يخرج منه، فالاعتكاف هو ملازمة المسجد ولا يخرج منه، وبنية لا شك ولا ريب. حقيقة الاعتكاف أن يلزم المسجد بنية البقاء فيه ولا يخرج منه، وأقله يقول العلماء ليلة، وأقله قيل يوم، وقيل أقله يوم وليلة، فيمضي يومه كله وليلته. وهل من شرطه الصوم؟ خلاف بين أهل العلم، والأقوى أن من شرط الاعتكاف الصوم كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها، وأقله يوم وليلة. وجاء في الحديث عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إن رجل الجاهلية أن تكف ليلة يوما، وفي رواية يوما وليلة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. وأكثر ما اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم 10 أيام، وله أن يعتكف أقل منها وأزيد. والاعتكاف يعد من السنة، وهل يعتكف في كل مسجد أو لا خلاف بين أهل العلم. أكثر العلماء على أن الاعتكاف في كل مسجد جامع تقام فيه صلاة الجمعة والجماعة، وأفضل الاعتكاف ما كان في المساجد الثلاث. ومن العلماء من يرى الاعتكاف يجوز في كل مسجد في المساجد الثلاث والمساجد الجامعة، وأيضا المساجد الأخرى غير الجامعة، أي التي تقام فيها الجماعة دون الجمعة، فإذا جاء الجمعة خرج لأدائها ثم رجع. ومن العلماء من جعل الاعتكاف في المساجد الثلاث في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث، قيل المسجد الحرام، المسجد النبوي، ومسجد الأقصى كما في الحديث. نعم. قال الاعتكاف الاعتكاف. قال: حدثنا محمد بن مهران الطازي، قال: حدثنا حاكم بن اسماعيل عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل العشر الاواخر من رمضان. قال: حدثني ابو الطاهر، قال: اخبرنا ابن وهب، قال: اخبرنا يونس بن يزيد ان نافع حدث عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل العشر الاواخر من رمضان. قال نافع: وقد أراني عبد الله رضي الله عنه المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد. قال: حدثنا سالم بن عثمان، قال: حدثنا عمر بن خالد السكوني عن عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم اي بن محمد بن ابي بكر عن ابيه وهو القاسم بن محمد بن عبد الصديق عن عائشه رضي الله عنها قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الاواخر من رمضان. قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: اخبرنا ابو معاويه وهو محمد بن خالد بن طريق، وحدثنا سالم بن عثمان، قال: أخبرنا حسن بن غياث جميعا عن هشام هو ابن عمر بن الزبير، وحدثنا ابو بكر بن شيبة وابو قريب وهو محمد بن علاء الهمداني وضفنهما، قال: حدثنا ابن نمير وهو عبد الله عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الاواخر من رمضان. وحدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ليث يعني بن سعد عن عقيل وهو ابن خالد بن عقيل، وهذا عقيل بضم العين، قال: هذا الرجل الوحيد في رجل في رجال الستة ممن اسمه عقيل بالتصغير والباقي كله عقيل، هذا عقيل الخالد بن عقيل. عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف زوجه من بعده. اعتكف العشر الأول واعتكف العشر الوسط واعتكف العشر الأواخر واعتكف أيضا في شوال بعد أن اعتكف، فاستأذنت إحدى زوجاته في الاعتكاف فأذن لها، ثم قالت الأخرى فأذن لها، ثم جاء الباقي فمنعهن من الاعتكاف وقطع اعتكافه، ثم اعتكف في شوال. لكن أكثر اعتكافه عليه الصلاة والسلام أنه كان في العشر الأواخر من رمضان، ثم اعتكف زوجه من بابه، فيه أن الاعتكاف بالنسبة للنساء أيضا مشروع بشرطه. قال اهتدنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا بن معاوية أن يحيى بن سعيد إذا أنصاري أن أمرة بنت عبد الرحمن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفا. هذا هو السنة في دخول معتكف، أن يكون صلى الفجر ويدخل، وأنه أمر بخبائه أن المكان الذي يتعلم اليمين فيه، فضرب بخبائه فضرب. أراد الاعتكاف في الأشهر الأواخر من رمضان فأمرت زينب بخبائها فضرب، وأمر غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بخبائه فضرب. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر نظر فإذا الأحذية قد فقال البرة رجل، فأمر بخبائه فقوض وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال عليه الصلاة والسلام. قال حدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان ها وحدثني عمرو بن سواد قال أخبرني وهب قال أخبرني عن حارث ها وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو أحمد هو محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري قال حدثنا سفيان ها وحدثني أبي سلمة بن شبيب قال حدثنا أبو المغيرة وعبد القدوس بن الحجاج قال حدثنا الأوزاعي نعم سفيان هو ابن عيينة قال حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سالم قال حدثني ابي وهو ابراهيم بن سالم عن ابن اسحاق ومحمد كل هؤلاء من يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابي معاوية ومن حديث ابن عيينة وعامر بن حاتم بن اسحاق ذكر عائشة وحفصة وزينب رضي الله عنهن انهن ضربن الاحذية للاعتكاف. قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم حنظلقة ابو بن ابي عمر جميعا بن عيينة قال اسحاق أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي يعفور وهو وقدان العبدي الكوفي أبو يعفور الكبير عن مسلم بن صبيح وهو أبو الضحى المسروق بن الزهد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل عشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. هذا في الحث والترغيب على الاجتهاد في عشر الأواخر من رمضان فهي أفضل ليالي رمضان. قال حدثنا حذيفة بن سعيد وأبو كامل الجحري قد سبق وكلاهما عن عبد الواحد بن زياد قال قتيبة حدثنا عبد الواحد بن حسن بن عبيد الله قال سمعت ابراهيم يقول سمعت الاسود بن يزيد ابراهيم بن يزيد النخعي يقول قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في الاشهر الاواخر ما لا يجتهد لغيره اجل الصلاه والعباده والقيام. قال حدثنا ابو بكر بن شيبة وابو قريب واسحاق وهو ابن ابراهيم الحنظلي وابو قريب بن علاء وقال اسحاق اخبرنا وقال اخران حدثنا ابو معاويه وهو محمد بن مازن عن الاعمش بن عبد الرحمن عن ابراهيم بن يزيد النخعي عن قيس عن الاسود وهو ابن يزيد ايضا عن عائشه رضي الله عنها قال ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما من عشر قط. هذا في الاشاره في حكم صيام العشر من ذي الحجه. فعائشه تقول ما صام النبي عليه الصلاه والسلام قط تنفي الصيام لكن اثبته غيرها. وعندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام اليوم التاسع وهو يوم عرفه وجاء عن بعض الصحابيين ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يصوم العشر من ذي الحجه يعني التسع ورغب في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصيامها مستحب. نعم ومن الاحاديث قول النبي عليه الصلاه والسلام ما من ايام العمل فيهن احب الى الله من العمل في هذه العشر والمقصود بها العشر الاول من ذي الحجه وهو حديث ابن عباس رواه البخاري في صحيحه. قال حدثني ابو بكر نافع العبدي قال حدثنا عبد الرحمن اي المهدي قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن الاعمش بن ابراهيم بن الاسود عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم العشر وهو كالحديث السابق لكن جاء ما يدل على اثبات صيام العشر او تسع من ذي الحجه والترغيب في ذلك كما ذكرنا في الحديث. وبهذا نقول انهينا كتاب الاعتكاف كذلك من صحيح مسلم ويعني